لأن تلك المرأة تعذب بهذه الهرة لأنها سبب في هلاكها. فإذا عوقبت تلك المرأة بتلك الهرة حيث كانت تحمشها وهي في النار لأنها كانت سببا في هلاكها وموتها لأنها حبستها ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك يعني الحديث التي وردت في أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه بتلك الحديدة في نار جهنم، وكذلك من يعني قتل نفسه بسم فإنه يتحسى ذلك السم في نار جهنم، وكذلك من تردى من شاهق فإنه يتردى منه في نار جهنم. يعني أن الإنسان يعذب بالشيء الذي فعله ويقول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ويقول من استمع إلى قوم وهم كارهون لحديث وهم كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، لأنه استمع فيصب الآنك في أذنيه الذي حصل منها الاستماع، والآنك هو الرصاص المذاب. اقرأ الحديث. عن أسماء قالت بعد التفصيل الذي تفصيل قال لقد دنت مني الجنة حتى لو اشترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. القطاف الذي هو يعني من العناقيد، وقد جاء في بعض الحديث رأى العناقيد متدلية، يعني وأنني أردت أن أخذ منه عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيهم. نعم، يعني أن يحصل العذاب لهم، وقد جاء في القرآن وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها فقلت ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسماء بن أسماء رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب، وهذا من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه من الرباعيات. يقول السائل هل يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول في القيام أم يكتفي بقراءة الفاتحة؟ لا، يقرأ الفاتحة. هل تشرع لصلاة الكسوف خطبة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الناس، لأنه وعظ الناس بعد صلاة الكسوف، يعني موعظة، ليس بلازم أن يذهب على المنبر ويخطب، وإنما يعظ الناس ويذكرهم. وهل ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث أو أربع ركوعات؟ جاء في صحيح مسلم ولكنها شاذة، ولكن ما عدا الركوعين في الركعة الواحدة شاذ، لأنها كلها تحكي قصة واحدة، وليست الكسوف متعدد حتى يقال هذه على حال وهذه على حال، وإنما كلها تحكي قصة واحدة، وهي قصة كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم. فإذا المحفوظ هو في الركعة الواحدة ركوعان، وأما ثلاثة وأكثر من ذلك فقد جاء في بعض الروايات وتعتبر شاذة. كيف يصلي المسبوق في صلاة الكسوف؟ كما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. لكن إذا كان أن الكسوف أنها انجلى وأنها يعني فهو يتمها خفيفة، وإن أراد أن يطول يطول إذا كان الكسوف لا يزال باقيا، لأن الكسوف إذا غابت الشمس

ثقه اخرج له ابن ماجه. عن الحسن بن الربيع وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن عبد الله بن ادريس ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن حسين بن عبد الرحمن ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن حبيب بن ابي ثابت ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن ابن عباس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بركه عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رايت او رؤيا بياض ابطيه. قال معتمر اراه في الاستسقاء. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رؤيا بياض ابطيه, يعني معناه انه رفع يديه, يعني رفعهما حتى رؤيا بياض ابطيه. وقد سبق ان مر بنا يعني في ذكر الحديث انه ما راى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه الا في الاستسقاء, وقد عرفنا ان المقصود بذلك الرفع الشديد وليس مجرد الرفع, لان رفع الايدي تكون في مواضع كثيره جاءت بها السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام, ولكن الاستسقاء له رفع خاص وايضا هيئه خاصه, وهي يكون بطون الأصابع بطون الأيدي إلى الأرض وظهورها إلى السماء, بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء. فهنا يعني قال أنه رفع يعني يديه حتى رأى بياض أبطيه يعني في الاستسقاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن عفان الثاني بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معتمر معتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بركة المجاشعي وهو ثقة أخرج أبو داود بن ماجة. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أتمثل ببيت الشاعر وأبيض يستسقى أو يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل, وهو بيت من قصيدة طويلة لأبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم, ويقول هو يخطب على المنبر يعني يدعو فينزل المطر بدعائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول الحافظ بن حجر أنه بفتح الياء يعني بفتح أوله يعني يستسقي الغمام بوجهه, يعني أنه يطلب يعني الدعاء والله عز وجل يدعو والله تعالى يجيبه وينزل الغيث يعني بدعائه. فابن عمر رضي الله عنه يقول انه يراه يعني ينظر اليه وهو يخطب ويدعو فينزل الله الغيث بدعائه, فيتذكر قول عمه ابي طالب الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة ومنها هذا البيت. اقرأ الحديث. قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة. نعم, لأنه كان يخطب كان يعني على المنبر ويدعو ويستسقي فما نزل من المنبر حتى جيش يعني صارت الميازيب تصب الماء من السطوح لكثرة الأمطار التي نزلت. فيتذكر قول لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والله تعالى أنزل المطر بدعائه, يتذكر قول أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه